يطفش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. رواه البخاري. وتبين معنى الولاية وأنها القرب من الله جل وعلا، وأن من عاد وليا لله فإنه مهدد بالحرب من الله جل وعلا، وأن أولياء الله هم المتقون. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الولاية بقوله: وما تقرب إلي عبدي شيئا أحب إلي مما افترضت عليه، كل على أن ولاية الله تعالى تحصل بأداء الفرائض والبعد عن المعاصي، وأن هذا هو الحد الأدنى في القرب. الإنسان ملزم بأن يؤدي الفرائض وأن يبتعد عن المحرمات، ويحصل بهذا على الولاية، ولاية الله تعالى له، ويزداد قربه من الله تعالى إذا أنه مع هذه الفرائض والمحافظة عليها تقرب بالنوافل، فيكون ممن يحبهم الله. ولهذا قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي بسبب إكثاره من نوافل العبادات التي يتقرب بها إلى الله. ولهذا قال: المشارح رحمه الله: وأعظم فرائض البدن التي تقرب إليه تعالى الصلاة، كما قال الله تعالى: واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي فإنما ينادي ربه أو ربه بينه وبين القبلة. وقال: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهذه كلها من المبشرات إلى أن الله جل وعلا يعتني بعبده إذا أحسن التعبد له. ومن الفرائض المقربة إلى الله تعالى عدل الراعي في رعيته، سواء كانت رعيته عامة كالحاكم أو خاصة كعدل أحد الناس في أهله وولده، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالعدل في الولاية من الأعمال التي تقرب إلى الله جل وعلا. وأحد السبعة الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. ويدخل في هذا كل من تأمر على اثنين، كالأب مع أولاده ومع زملائه ومدير الإدارة ومدير المدرسة وما شابه ذلك من الأمور. فكل من عدل في من تحت ولايته فإنه موعود بذلك الوعد. قال: وفي الترمذي عن وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذين يعدلون في تصرفاتهم وأعمالهم لهم عند الله تعالى منزلة، ويدخل في هذا الذين يحكمون في أهلهم وفي أولادهم وما كان تحت ولايتهم ولو كانت ولاية صغيرة. وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل. وهذا بشارة للذين يلون أمر المسلمين ويقومون بما فرض الله تعالى عليهم من العدل في الرعية، وأن ما يتحمله من أعباء ومشقة وهم في أحوال الناس وهو يقصد العدل أن الله تعالى يعلي منزلته ويحبه ويرفع قدره. قال الشارح رحمه الله: أما الدرجة الثانية فهي درجة السابقين المقربين، وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع، وذلك يوجب للعبد محبة الله، كما قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره وخدمته، فأوجب له ذلك القرب منه والزلفة لديه والحظوة عنده، كما قال الله جل وعلا: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالدرجة التي تعتبر هي الأعلى هي درجة المقربين السابقين الذين يحافظون على الفرائض ويجتهدون في تحصيل النوافل ويبتعدون عن المكروهات مع ابتعادهم عن المحرمات من باب أولى. وهذا ثمرته تحصيل محبة الله تعالى للعبد، والله تعالى إذا أحب عبده أنزل محبته في الأرض والسماء، يأمر جبريل فيحبه وينادي في الملائكة أن أحبوه وينزل محبته في الأرض. وصفات هؤلاء الذين يحبهم الله أنهم فيما بينهم أذلاء رحماء يتعاطفون يترحمون ويرأف بعضهم ببعض، وهم على الكفرة أعزاء وأقوياء وأشداء، وهذا فضل الله يمنحه جل وعلا لمن يشاء من عباده وهو واسع عليم. يقول الشارح رحمه الله: في هذه الآية إشارة إلى أن من أعرض عن حب الله وتولى عن قربه لم ينل أو لم نبال به. يقول الله تعالى: لم نبالي واستبدلنا به من هو أولى بهذه المنحة من هو أحق. فمن أعرض عن الله فما له من الله بدل ولله منه أبدال. فالله تعالى غني عن عباده والعباد فقراء إلى الله جل وعلا. قد ورد ساق المهندس أثرا يقول الله عز وجل: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وهذا يدعو الإنسان إلى أن يسعى جهده في أن يرضي ربه وما يريده ربه منه مما أمر به ونهى عنه، فيسارع إلى المأمورات ويبتعد عن المنهيات لأجل أن ينال هذه المنزلة عند الله. فمن فات كان مغبونا فكيف إذا لم يحصل له إلا نزل يسير حصير من دار كلها لا تعدل جناح بعوضة، والمراد بذلك الدنيا وزخارفها. فإذا فات الإنسان محبة الله ورضوانه فاتته الحسنى والزيادة، فإنه ما يحصل في هذه الدنيا من ملاذ مؤقتة بساعات أو أيام أو شهور أو سنوات هي قليلة. ثم ذكر أوصاف الذين يحبهم الله ويحبون فقال أذلة على المؤمنين، يعني أنهم يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وخفض الجناح. أعزة على الكافرين، يعني أنهم يعاملون الكافرين بالعزة والشدة عليهم والإغلاظ لهم. فلما أحبوا الله أحبوا أولياءه الذين يحبونه فعاملوهم بالمحبة والرأفة والرحمة، وأبغضوا أعداءه الذين يعادونه فعاملوهم بالشدة والغلظة، كما قال الله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال فإن من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب، وأيضا فالجهاد في سبيل الله دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه بالسيف والسنان بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان، أي أنه يبين للناس بالدليل والبرهان صدق دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن دين الإسلام هو الدين الحق. فإذا لم يستجيبوا فلا يمنع أحدا من أن يدخل في دين الله، فإن منعوا فإنهم يقاتلون ويزالون عن طريق نشر دين الله. فالمحب لله يحب اجتلاب الخلق كلهم إلى باده، لأن معنى الجهاد هو دعوة الناس للخير وليس إيذاءهم وإهلاكهم، وإنما هو نشر الخير بينهم وترغيبهم في الدين. ولهذا فدين الإسلام وليس دين القتل وإنما هو دين الرحمة. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكاتب الناس ويرسل لهم الوفود الذين يدعونهم إلى دين الله، فإن استجابوا انتهى الأمر، وإن لم يستجيبوا يطلب منهم أن يأذنوا بانتشار الإسلام بينهم ولا يعترضوا أن يصل خير الإسلام إلى غيرهم. فإن وافقوا فرض عليهم الجزية وأبقاهم على ما هم عليه من كفرهم ولا يتعرض لهم، لكن لا يتعرضون لانتشار هذا الدين. فإن منعوا انتشار الدين وقالوا لا ينتشر دين الإسلام بيننا ولا نسمح بانتشاره، فإن هذا يعتبر منعا للحق عن الغير. فهؤلاء هم الذين يقاتلون ويجاهدون، وهم الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحب لله يحب اجتلاب الخلق كلهم إلى ذاته، أي يحب أن الناس كلهم يصلون إلى الخير الذي عند الله جل وعلا. فمن لم يجب الدعوة باللين والرفق احتاج إلى الدعوة بالشدة والعنف. فعجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هذا رواه البخاري من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى يعجب من أناس لا يدخلون الجنة إلا إذا ربطوا بالسلاسل وجذبوا إليها. فالله تعالى يعجب من حال هؤلاء، وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لا ينقاد الخير بالطواعية، وإنما يحتاج إلى شد وجذب ومحاولة واحتيال. وقال الشارع بمعنى ولا يخافون لومة لائم، أي لا هم للمحب غير ما يرضي حبيبه، رضي من رضي وسخط من سخط. من خاف الملامة في هوى من يحب فليس بصادق في المحبة. معنى هذا الكلام أن الإنسان ما دام أنه يعرف أن ما يدعو إليه صواب وأن ما يعمله إنما هو حق لا إشكال فيه فلا يبالي بمشاعر الآخرين، لأن غايته وهمه هو إرضاء الخالق، المخلوق أو لم يرضى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فأنت أيها العبد تراعي دائما خالقك وماذا يريد، وتعمل بمقتضى أمره ونهيه. أرضي الناس بما ترى تعمل أو تأمر أو لم يرضوا، فلا يعول على هؤلاء، إنما المعول عليه هو الذي بيده الأمر وإليه تصريف الأمور. قال: ومعنى قول الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني درجة الذين يحبهم ويحبونه بأوصافهم المذكورة، فإن هذا فضل يمنحه الله جل وعلا لمن يشاء من عباده ممن وفقه للهداية. والله واسع عليم، أي واسع العطاء، عليم بمن يستحق الفضل فيمنحه ومن لا يستحقه فيمنعه. ثم ساق أثرا عن داود عليه السلام، قال: ويروى أن داود عليه السلام كان يقول: اللهم اجعلني من أحبابك، فإنك إذا أحببت عبدا غفرت ذنبه وإن كان عظيما، وقبلت عمله وإن كان يسيرا. وكان داود عليه السلام يقول في دعائه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. ورواه الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان من دعاء داود عليه السلام إلى آخره. وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. فهذا من الأدعية الجميلة اللذيذة العظيمة، أن يدعو الإنسان، أن يدعو ربه ويسأله أن يجعله من أحبابه، وأن يحبب إليه العمل الذي يبلغه إلى حب الله وحب الله إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي عز وجل، يعني في المنام، فقال لي: يا محمد، قل: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني إلى حبك. نسأل الله تعالى ذلك. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. وهذه من المعاني الجميلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، يعني حب المخلوقات التي حبها ينفع عند الله، وهذا يعني حب الأشياء التي يرتفع بهذا الحب عملك عند الله، كأن تحب الصلاة، تحب الزكاة، تحب الصيام، تحب بر الوالدين، تحب الأمر بالمعروف، تحب النهي عن المنكر ونحو ذلك من الأمور، تحب في الله وتبغض في الله، هذا كله حب ينفع عند الله. فإذا أحببت تلاوة القرآن، أحببت الصلاة، انقدت إليها وسرعت إليها وملأت أوقاتك بها، فهذا قربك إلى محبة الله. ثم الدعاء الثاني: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. الإنسان يحب أن يكون صحيح الجسم، سليم من الأمراض. فهذا الذي أنا أحبه اجعله قوة لي فيما تحب أنت من الأمور، كأن تستعمل قوتك وصحتك في طاعة الله. تحب أن تكون لك مال، أن تكون ثري، اللهم اجعل هذا المال الذي أنا أحب قوة لي في الإنفاق في المجالات التي أحبها. وهكذا بقية الأمثلة. المسألة الثالثة، اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي بما تحب، يعني ما منعت عني من الأشياء التي أحبها فصار عندي فراغ، فاجعل هذا الفراغ أستغله فيما تحب عني. يعني إذا منعت عني شيئا أنا أريده فاجعل هذا المنع يشغلني بشيء أنت تحبه. يعني إنسان مثلا يحب أن يعمل عمل معين، عمل تجاري أو صناعي أو غيرها، فلن يتيسر له، ما تمكن منه، فصار عنده حينئذ فراغ. فأنت تطلب أن هذا الذي منعت عنه يكون سببا في شغلك في أمر يحبه الله، وأن تستعير عن ذاك الذي لم يتيسر لك بأمر يحبه الله جل وعلا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي وخشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. وهذا الحديث وإن كان فيه إرسال إلا أن معانيه كلها صحيحة. فقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، هذا هو أعظم الدرجات وأعلى المنازل، وهي منازل الإحسان. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتكون دائما مشغولا بحب الله مع شدة مراقبتك لنفسك وتصرفاتك. قال: وخشيتك أخوف الأشياء عندي، أي أن الإنسان دائما يخشى الله، يخاف من الله خوف من يعرف الله، فلا يستهين بأي أمر من الأمور ويجرؤ على المخالفة. والإنسان إذا كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم أعرف من العوام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، يعني اشغلني بالشوق إلى لقائك عن أن أنشغل في ملاذ الدنيا ومتعها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجلس شهرين لا تشعل في منزله النار، وربما طوى بطنه أياما، وربما ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، وكان يشعر بسعادة غامرة لأنه في شوق إلى الله تعالى، فلا يضايقه الجوع ولا يشكر عليه ملاذ الدنيا ووسادته من ليف، من عدوم محشو ليف، ليس عنده اسفنج ولا كسر ولا أنواع الرفاهية التي نعيشها في هذا العصر. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فاقرر عيني من عبادتك، وهذه هي غاية المراد. إذا أن الناس أنسوا بدنياهم فاجعل أنسي بالعبادة. ولهذا إذا حدثه النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال أرحنا يا بلال بالصلاة، فكان يجد فيها الراحة والمتعة واللذة والأنس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني بالصلاة. الصلاة هي ألذ ما يستمتع به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، والذين يخشعون في صلاتهم ويعيشون في صلاتهم عيش التعبد الحقيقي لله تعالى يجدون فيها المتعة والأنس والراحة. قال: فأهل هذه الدرجة من المقربين ليس لهم هم إلا فيما يقربهم ممن يحبهم ويحبونه. قال بعض السلف: العمل على المخافة قد يغيره الرجاء، والعمل على المحبة لا يدخله الفتور. فالإنسان الذي يتعبد لله خوفا ربما يفتر في بعض الأحيان بسبب أنه يرجو الرحمة، والمؤمن مطالب أن يعيش خائفا راجيا. لكن الأعلى من هذا هو أن يكون خائفا وراجيا ومحبا، فحب العبادة يدفع صاحبها إلى أن لا يصاب بشيء من الفتور، بل يكون دائما عنده النشاط. بينما في حال الرجاء والخوف قد يوجد عنده شيء من الفتور، والمؤمن مطالب بأن يكون دائما يعيش بين الخوف والرجاء، يخاف من الله فلا يجرؤ على معصيته، ويرجو رحمة الله فلا يقنط من رحمته. ولكن إذا وصل إلى هذه الدرجة وهي الإقبال عن الله تعالى بالمحبة فإنه لا يفرط في شيء منها، وإنما يكون دائما في حال نشاط على التقرب إلى الله. قال بعض العباد: إذا سئم البطالون من بطالتهم فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك. فالإنسان لا يمل من مناجاة ربه جل وعلا والاشتغال بذكره. قال الفرقد السبحي: قرأت في بعض الكتب: من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من هواه، ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوى نفسه. والمحب لله أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول الزمر يوم القيامة، ومجلسه أقرب المجالس فيما هنالك. والمحبة منتهى القربة والاجتهاد، ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل. يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه، يمشون بين عباده بالنصائح، ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح. أولئك أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته، أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. وقال فتح المصري: المحب لا يجد مع حب الله عز وجل للدنيا لذة، ولا يعدل عن ذكر الله طرفة عين. وقال محمد بن النضر: ما يكاد يمل القربة إلى الله تعالى محب لله عز وجل، وما يكاد يسأم من ذلك. قال بعضهم: المحب لله طائر القلب كثير الذكر متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليها. من الوسائل والنوافذ دوبا دوبا وشوقا شوقا. قال الشارح: ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى من الشيء